دعاء اليوم السابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.